إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيد بيسي بارك الله فيك الأضافة التذكيرية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، فاتقوا الله واعلموا أن الصلاة خير أعمالكم البدنية، وأنها رفعة لكم وسعادة في الدنيا والآخرة، فمن حافظ عليها فما أسرع أن يحافظ على غيرها من دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أيها المسلمون، إن صلاة الفجر فضلها عظيم وأجرها كبير، ومع ذلك فقد تهاون كثير من الناس فيها، حتى ربما تجد شخصا معروفا بالخير والصلاح، ومع هذا تجد عنده تقصيرا واضحا في صلاة الفجر. أيها المسلم، إن من أعظم الأسباب التي تحملك على صلاة الفجر معرفة فضائلها، فقد أقسم الله عز وجل بها في السورة التي سميت باسمها، فقال عز وجل: والفجر، وجعل الله عز وجل الملائكة تشهدها، فقال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر تشهدها الملائكة، وإن صلاة الفجر تعدل مع صلاة العشاء قيام ليلة. فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. عباد الله، إن المحافظة على صلاة الفجر سبب للنور لك يوم القيامة. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. إن صلاة الفجر يا عباد الله تجعلك في ذمة الله وعهده، فمن اعتدى عليك تكفل الله برده عنك. فعن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وأبشر يا من تحافظ على الفجر أن خبر صلاتك تعلنه الملائكة الكرام بين يدي الله عز وجل. وأنت يا من تركت صلاة الفجر، كم أجور ضيعتها يوم نمت عن صلاة الفجر، وكم حسنات خسرتها يوم سهوت عن صلاة الفجر، وكم من كنوز فقدتها يوم تكاسلت عن صلاة الفجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. أيها المسلم، إن المحافظة على صلاة الفجر من أسباب إن محافظتك على صلاة الفجر من أسباب تمتعك بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، فإياك وأن تحرم ذلك. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. أيها المسلم، إن مما يعينك بإذن الله عز وجل على المحافظة على صلاة الفجر أن تعرف مساوئ ترك هذه الصلاة العظيمة، فمن ذلك أنها من صفات المنافقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. فهل يا عبد الله، فهل ترضى أن يقال عنك إنك منافق؟ فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن. أخرجه البزار وصححه الألباني رحمه الله. يا عبد الله، إن نومك عن صلاة الفجر من أسباب عذاب القبر كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن تضييعك لصلاة الفجر يمنع عنك الرزق والبركة في مالك. فقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والصلاة من أعظم التقوى، وخاصة صلاة الفجر. فقال ابن القيم رحمه الله: ونومة الصبح تمنع الرزق لأنه وقت تقسم فيه الأرزاق. ورأى ابن عباس رضي الله عنهما ابنا له نائما نوم الصبح فقال له: قم أتنام في الساعة التي يقسم فيها الأرزاق؟ فأين يا عباد الله، أين المشمرون، وأين التائبون، وأين النادمون على التقصير؟ فاللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. كني الله يا عباد الله، إساشيك لابخيير et la meilleure des actions corporelles, c'est une élévation et un succès et une réussite pour vous ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et celui qui préserve et accomplit assidûment sa prière, eh bien, il accomplira facilement le reste des prescriptions religieuses. Mais celui qui est négligent et qui est paresseux, il sera également négligent et paresseux concernant le reste des prescriptions religieuses. Et sachez que la prière de l'aube, Salat al-Fajr, a un mérite et une récompense grandiose et énorme. Et malgré cela, eh bien, énormément parmi nous la négligent, au point où certaines personnes sont connues pour leur piété et leur gentillesse, même pour leur science, ou une certaine science si on peut s'exprimer ainsi, mais ils sont négligents par rapport à cette prière et ils n'y assistent que très rarement. Sachez également que connaître les mérites de cette prière pousse la personne à y être assidue. Et parmi ces mérites, c'est qu'Allah Azza wa Jal jure par la prière de l'aube, et cela dans une sourate qui porte le même nom. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: wal fajr, il jure par l'aube, par l'aube. Et ça montre l'importance, eh bien, de ce temps. Et Allah Azza wa Jal a fait que les anges assistent et témoignent de cette prière. Allah Azza wa Jal a dit: et fais aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. Et le sens de la lecture de l'aube ici dans le verset, comme le disent les savants, eh bien, c'est la prière de l'fajr, c'est la prière de l'aube. Et la prière de l'Fajr équivaut avec celle de l'Isha à la prière, à prier la nuit, une nuit complète. D'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie l'Isha en groupe, c'est-à-dire à la mosquée, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie l'Isha et l'Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié la nuit complète. Et être assidu à la prière de l'Fajr en groupe, en commun à la mosquée, est une cause qui fera que tu auras une lumière au jour de la résurrection. D'après Bouraïda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, annonce la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers les mosquées dans l'obscurité, annonce-leur une lumière complète au jour de la résurrection. Combien d'entre nous laissent passer cette récompense? Et la prière de l'Fajr te met sous la protection d'Allah Azza wa Jal toute la journée. Et si quelqu'un te veut ou souhaite du mal, eh bien Allah Azza wa Jal se porte garant de renvoyer son mal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a accompli la prière de l'aube, la prière d'El Fajr, s'est mis sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Allah ne laisse alors aucun mal le toucher tant qu'il est sous sa protection. Et si quelqu'un veut lui nuire, il l'attrape puis le jette sur sa face dans le feu de l'enfer, comme ceci rapporté par l'imam Muslim fi Sahih. Ô toi, ya Abdallah, qui est assidu à la prière de l'aube, réjouis-toi, car les nobles anges annoncent ta prière que tu as accomplie en groupe. Ils l'annoncent à Allah subhanahu wa ta'ala, au Seigneur de l'univers. Mais quant à toi, ya Abdallah, qui a délaissé la prière de l'Fajr, combien de bonnes actions as-tu perdues? Combien de trésors as-tu laissé filer en faisant preuve de négligence et de paresse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des anges se relaient auprès de vous la nuit et d'autres le jour. Ils se rassemblent à la prière de l'Fajr et à celle de l'après-midi, de l'Asr. Puis ceux qui ont été près de vous la nuit montent au ciel. Et Allah Azza wa Jal les questionne. Et cela bien que Allah Azza wa Jal soit mieux informé qu'eux. Dans quel état, il leur demande, dans quel état étaient mes adorateurs? Et les anges de répondre, nous les avons laissés en prière et nous les avions trouvés en prière, comme ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et sachez également, ya ibad Allah, qu'assister à la prière de l'aube de l'Fajr est une cause pour jouir de la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et ça, c'est la récompense suprême pour le croyant. Prenez garde à ne pas être privé de cette récompense. D'après Jalil ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il dit, nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine. Et il dit, certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. Ainsi, si vous pouvez être assidu à accomplir une prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire le Fajr, et avant son coucher, alors faites-le. Puis il récita le verset fi surat Qaf, où Allah Azza wa Jal dit, célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et celui qui peut, aider à être assidu à la prière de l'Fajr en groupe, en commun à la mosquée, c'est de connaître les conséquences également néfastes de celui qui la délaisse. Et parmi cela, le fait de délaisser la prière de l'Fajr en groupe, c'est la caractéristique des hypocrites, wa'iyadu billah. D'après Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés un jour pour la prière de l'Fajr. Puis il a dit, un tel est-il présent? Alors les compagnons ont dit non. Il a demandé, un tel autre est-il présent? Alors les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit non. Et ça, ce hadith est une preuve claire qu'on peut demander où était un tel et un tel. Et il n'y a pas de réprimande et de tare à demander où est-ce qu'était un tel pour la prière. Et ça, c'est une preuve claire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demande. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, ces deux prières, yani al-fajr ou al-isha, font partie des prières les plus lourdes et les plus dures pour les hypocrites. Et s'ils savaient ceux qui s'y trouvent, ils viendraient même en rampant, subhanallah. Serais-tu satisfait, ya Abdallah, d'être dénombré parmi les hypocrites? Est-ce que tu es satisfait d'être dénombré parmi les hypocrites, ya Abdallah? Et d'après Nafi', qui rapporte d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il dit, si on ne voyait pas une personne à la prière en commun de l'Fajr et du Isha, nous avions une mauvaise opinion de lui. Ton sommeil, ya Abdallah, lors de la prière de l'Fajr, est une cause de châtiment également dans la tombe, comme ceci rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache également que ta négligence quant à la prière de l'Fajr empêche la subsistance et la bénédiction dans tes biens. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et il faut savoir que la prière est une des plus grandes preuves de crainte et de piété envers Allah Azza wa Jal. Surtout la prière de l'Fajr. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: le sommeil lors de la prière de l'aube empêche la subsistance, car c'est le moment où est-ce que la subsistance justement est partagée. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a vu un de ses fils dormir au moment de la prière de l'aube, de l'Fajr. Il lui a dit: lève-toi, dors-tu au moment où la subsistance est partagée? Est-ce que tu dors à ce moment-là ou est-ce qu'Allah Azza wa Jal partage la subsistance? Où sont ceux qui font des efforts, ya ibadallah? Où sont ceux qui viennent à la mosquée pour prier le Fajr en groupe? Où sont-ils? Où sont ceux qui se repentent de leurs manquements? Où sont ceux qui regrettent leur laisser aller? Craignez Allah Azza wa Jal et soyez assidus à cette prière qui est importante dans notre religion. Cette prière qui est attestée par les anges et dont découle énormément de bienfaits. Thumma a'lamu anna Allah Azza wa Jal amarakum bis salati wa salami ala nabiyyih faqala fi muhkam at-tanzil إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله